ذوقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا ذوقوا المزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا عين الحسود فيها عود يا حلاوة عريس قمر وعروس كنقاوة عين الحسود فيها عود يا حلاوة عريس قمر وعروس كنقاوة واحنا الليلة دي أكدنا الأعادي واحنا الليلة دي أكدنا الأعادي هو دي العريس اسم الله على حسنه وجماله لهم كل حبايب العيلة ايدوا شموع وتهنوا الليلة عقبالهم كل حبايب العيلة تبقى السعادة سكر زيادة تبقى السعادة سكر زيادة قولوا معايا إن شاء الله ربي يخليها يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله وصدقوا اللي قالوا